والصلاة والسلام على رسول الله أمين وعلى آله وصحبه وتبعهم بإحسان الدين. أما بعد، في يوم الجمعة الثامن من رمضان عام 41 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نلتقي مع فضيلة الشيخ خالد بن عثمان أبي عبد العلاء المصري حفظه الله تعالى، وذلك في رده على هذه الشبهة. نقول حفظكم الله، هنالك شبهة ذكرها البعض بعد أن نشرتم رسالة مودة وتوضيح حقائق الشيخ ربيع، حيث قال إنه ما دامت باسم الشيخ ربيع ومضمونها مكتوب إليه فترسل للمنصوح ولا يعمم نشرها، هكذا أدركنا أهل العلم يفعلون مع النصائح للغير. الرجاء والرد على هذه الشبهة، حفظكم الله. تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فأقول الرد على هذه الشبهة من أوجه. الوجه الأول أن يقال لصاحب الشبهة المعترض إنه لم يفرق بين أمرين، بين النصيحة الخاصة التي ترسل إلى المنصوح وتكون خاصة به، وبين النصيحة أو الرد العام الذي يأخذ صورة نصيحة وصورة رسالة ترسل إلى عالم بعينه أو إلى أحد بعينه. أما الأولى التي يتنزل عليها كلام المعترض والتي كانت بين العلماء، أنهم كان يكون بينهم مراسلات خاصة، إما في أمور خاصة يعني تخص هذا العالم بعينه، أو في أمور نعم قد تكون لها تعلق بالدعوة أو بالعلم ولكنها أخذت صورة النصيحة الخاصة. وأما الصورة الثانية فهي طريقة من طرق التصنيف التي عليها العلماء من قديم، أنهم يصنفون رسالة أو نصيحة ترسل إلى عالم بعينه أو إلى سلطان أو إلى أحد إخوانه، هي تأخذ صورة النصيحة المرسلة إلى أحد بعينه ولكنها عامة، والنفع بها عام، والمقصود بها العموم ليس خصوص المرسل إليه. وهذه طريقة كما ذكرت من طرق التصنيف، عليها أمثلة كثيرة قد يصعب أو يضيق المقام عن ذكرها، ولكني أذكر أمثلة يسيرة. منها كتاب الرسالة المشهور للشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، المتوفى في العام الرابع بعد المئتين من الهجرة، أي في أول القرن الثالث، حيث صنف الرسالة إجابة على رسالة من عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، المتوفى في العام 98 بعد المئة، فكأنها كانت نصيحة لعبد الرحمن بن مهدي، أخذت صورة هذه الرسالة واشتهر الكتاب بالرسالة. ويرجع في ذلك إلى مقدمة محدث مصر العلامة أحمد شاكر رحمه الله، حيث بين هذا في مقدمته النفيسة. وكذلك ابن القيم الجوزية له رسالة منشورة بعنوان رسالة إلى أحد إخوانه، كانت نصيحة. وكذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية له عدة رسائل، هي عبارة عن رسائل مرسلة إلى بعض علماء عصره، وكأنها كانت عبارة عن نصيحة، ولكن النفع يعم بها، ليست خاصة بهذا المنصوح، ليست نصيحة خاصة تخص بخاصته في أمور من خاصته. ونحو ذلك. ولعل الله ييسر مقاما آخر يعني نستقصي فيه أمثلة أخرى تبين هذا بجلاء. طيب كذلك سلك هذا المسلك بعض العلماء المعاصرين، ويعني من الأمثلة كما قال الواضح على هذا ما نشر بعنوان الرسائل النجدية، في أغلبها عبارة عن رسائل ومراسلات بين العلماء بعضهم مع بعض في أمور العقيدة والمنهج، وفي بعض الأخطاء أو استدراكات أو نقد، وكلها أخذ صورة رسائل اشتهرت لذلك بالرسائل النجدية. والأمثلة على ذلك كثيرة. طيب الوجه الثاني في إجابة هذه الشبهة وفي نقدها أن يقال إن النصيحة إذا كانت في أمر عمت به البلوى وكان ممن وقع في هذا عالم أو بعض العلماء ولكن البلوى عمت بمخالفة هذا العالم أو بعدم وقوفي على الحق في هذه الفتنة أو في هذه المسألة، أو لأن بعض مقالاته التي تخالف الحق وهي مقالات باطلة انتشرت وعمت وعظم بها الخض، فيجد الناصح أو الكاتب أو المؤلف أنه يحتاج إلى أن يبين خطأ هذا العالم أو أن يذكر الأمور التي خالف فيها الحق، لكنه يجعلها في صورة نصيحة موجهة إليه وإن كانت هي عامة، لأن أخطاء هذا العالم ولأن خطأ هذا العالم انتشر وفشل، ليس خطأ أمرا خاصا لم ينتشر ولم يعرف. فهنا في هذه الحال نعم ينطبق قول المعترض الذي عاهد عليه العلماء أنهم يتنصحون فيما بينهم سرا، فلان هذا وقع في أمر أو عالم سواء كان شيخا لك أو كان قرينا أي من أقرانك أو كان تلميذا أو كان مسلما من المسلمين إلى آخره. وقد يقال أليس من الأولى كذلك أن حتى لو انتشرت الأخطاء هذه أن تكون النصيحة خاصة؟ نقول وإن كان يعني من الممكن أن يقوم الناصح ابتداء بإرسال هذه النصيحة إلى هذا العالم سرا، ثم إن لم يجد قبولا أو لم يجد استجابة له أن ينشرها. ونحن في أول الأمر سعينا سعيا حثيثا أن نوصل إلى شيخنا ربيع حقائق القوم لما ظهرت فتنتهم، وأرسلت نصائح وعلمت يقينا أنها لم تصل إلى الشيخ، لأن البطانة التي حوله لا تريد أن توصل إليه شيئا من الحق، إنما يريدون فقط أن يصل إليه ما يريدون هم. فكان مكان من أني صوت هذه النصائح في هذه الرسالة والتي صدر الجزء الأول، والجزء الأول كان لم يكن نصيحة بالمعنى العام له، كأنه مناقشة علمية. وهذا هو الوجه الثالث في رد هذه الشبهة، أن هذه الرسالة التي أنا سميتها برسالة مودة وتوضيح حقائق كما هي في عنوانها توضيح حقائق، هي ليست رسالة خاصة أو نصيحة، هي ليست نصيحة خاصة بل هو توضيح حقائق عمت بها البلوى ولم نتمكن أن نوصلها إلى الشيخ ربيع، وله قدره بلا شك عندنا أن نوصلها إليه كي يقوم هو من بعد ذلك بتصحيح هذه الأخطاء أو ببيان شر هؤلاء الذي عم وطم، وللأسف هو ما زال يؤيدهم رغم انتشار باطلهم وانتشار فتنتهم ومكرهم وظهور التنظيم السري وإلى آخره مما بيناه. فالأمر ليس خاصا. فكانت هذه النصيحة عبارة عن مناقشة علمية في أمور يعني الشيخ تكلم فيها بغير دليل وبغير بينة، وانتظرنا بعد ذلك حتى بعد نشر الجزء الأول، أنا انتظرت بعد نشر الجزء الأول من النصيحة عدة أشهر إلى نشر الجزء الثاني من منذ يومين في رمضان هذا العام، من أجل أن يعني أن يقوم رجل يوصل الجزء الأول هذا إلى الشيخ ربيع، كي بعد ذلك نرسل إليه الجزء الثاني سرا كي يعني يظهر له حقيقة المخطط، ولكي يتراجع هو على الملأ دون أن ننشر بعد ذلك على الملأ. لكن لا حياة لمن تنادي، لأنها عصابة، هذا تنظيم سري. وكما أثبت وبينت أنه لا نستبعد أن تكون الماسونية خلف كل هذا، فالأمر بارك الله فيك ليس هينا. وهذا هو الوجه الرابع. وأذكر مثالين، أحدهما عن الشيخ ربيع نفسه والآخر عن الشيخ أحمد النجمي في هذا الباب. وأبدأ بمثال الشيخ أحمد النجمي، حيث صنف كتابه الذي عبارة عن رسالة أو نصيحة كذلك ونشرت على الملأ، والذي سماه برد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب، والذي كان يعتبر نصيحة موجهة إلى عبد الله بن جبرين، وهي منشورة ونشرت، سواء نشرت ابتداء أم نشرت بعد أن أرسلت إليه سرا، هذا ليس هو موضع للخلاف ما دام نشرت. يعني قد يقول لك قال على أرسلها سرا ثم نشرت، طب لو كانت سرا لماذا تنشر بعد ذلك؟ لأنها ليست خاصة، ليست في أمور تخصه في خاصة نفسه أو في حياته الخاصة، هذه أمور علمية، هذه مناقشة علمية، وعمد بها البلوى وخطأ هذا العالم أو قد يكون انحرافا أو انحرافه في مسألة معنى الحق، عم وطم وانتشر وعمد به الفتنة وضل به من ضل. فهل يقول عاقل إن الرد على هذا إن كان يعتبر ردا أو أخذ صورة نصيحة؟ وهذا هو الوجه الخامس، أني تأدبا مني مع الشيخ ربيع وشيخي ما أحببت أن يأخذ الأمر صورة رد مباشر، هذا كان من الممكن ومن السهل أجعله صورة رد مباشر أو نقد علمي مباشر، لكن تأدبا جعلته في صورة نصيحة كأنها نصيحة مرسلة ومناقشة علمية هادئة. فهذا أيضا هو الوجه الخامس. ونعود إلى المثالين، فأقول المثال الأول الذي ذكرته فيما يتعلق برسالة الشيخ أحمد النجمي رحمه الله تعالى، رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب، وفيها أو في أولها جاء من أحمد بن يحيى النجمي إلى الأخ فلال المحب في العضو في دار الإفتاء، فقد وصل إلى كتابكم الكريم المحرر في كذا، وما هي هديتكم الثمينة وهي مؤلفاتكم القيمة إلى آخره، إلى أن قال أعتذر إليكم السلف إن حصل في المناقشة شيء من الصراحة التي ربما فسرت بأنها أو بأن فيها جرحا للمشاعر، فأقول في رسالتك كتابكم الذي بعنوان المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال، وقد رقني هذا العنوان الشيق لأن قلت ولما وصلت إلى الباب التاسع وقع علي ما لم أكن أتوقع، يعني يشير إلى كلام الشيخ من الرجم في حسن البنا وصير قطب. والشاهد أن الشيخ من النجمي استرسل بعد ذلك في النصيحة التي نشرت المنشورة، والأهلها نشرت ابتداء، لم ترسل سرا أولا. ثانيا أو المثال الثاني، الشيخ ربيع بن هادي في الرسالة التي أرسلها إلى الشيخ بكر أبي زيد والتي طبعت بعنوان الحد الفاصل بين الحق والباطل، حوار مع بكر أبي زيد. فهذا المثال أقرب ما يكون إلى ما أنا صنعته مع الشيخ ربيع، هو حوار علمي مع الشيخ ربيع نحو الحوار الذي صنعه هو مع بكر أبي زيد، مع الفارق طبعا بينهم. طبعا يعني الشيخ ربيع كما قلت هو شيخي، لذلك أنا تعمدت أن يأخذ من صورة رسالة، صورة نصيحة، كنت أود أن تكون إليه سرا، ولكن كما ذكرت قد أغلقت الأبواب وعم الأمر وطم وانتشرت الفتنة وضاع من ضاع وسقط من سقط، بل سقطت دعوات، بل سفكت الدماء. ولذلك والله أنا أعجب من هذا المعترض، نسأل الله أن يبصرنا ويا بالحق. هذا هو الوجه السادس في نقد هذه الشبهة. أن أقول أخي الفاضل، يعني اعتراضك هذا كنا نحترمه، ونحترم أي نقد علمي إن كان موافقا للحق، يعني كما يقول اعتراض شكلي، يعني ولا فائدة من إثارته في خضم هذه الفتنة التي يعني نالت البلاد شرقا وغربا. فتنة الصعافقة هذه لم تترك بلدا إلا ودخلته وأرادت أن تدمر أو تمزق الدعوة السلفية فيه. هناك دعوات كادت أن تروح في هذه البلاد، وهناك دماء سفكت في ليبيا وفي اليمن وفي غيرها بسبب شر هؤلاء ومكرهم، وبسبب الفتاوى السرية التي كان يعدها عبد الواحد المدخلي في المجلس السري مع عصابته في المدينة، والتي ألصقت زورا وتانا بالشيخ ربيع، وبسببها اعتقل عبد الواحد ودخل السجن مدة عام أو أكثر، وخرج من السجن مؤخرا، وبانت خيوط التنظيم السري وظهرت أماراته. كان الأولى بالمعترض، ويعني ونحن نحترم إخواننا جميعا السلفيين الذين يعني يردون بعلم، أن يكون له جهد ولو ضئيل في إظهار شر هؤلاء، أو أن يكون عونا لأخيه الذي يؤدي فرض الكفايه في هذا الباب، والذي يعني بذل الكثير من وقته وجهده لإظهار شر هؤلاء ولحماية المنهج السلفي من كيدهم ومكرهم، فأن تكون يعني متشجعا له، عونا له، لا أن تثبطه بمثل هذه الشبهات الركيكة. هذه شبهة من احترامي له ركيكة، وليست في عمق الموضوع، ولا يتوقع قرأ الرسالة. لو كان قرأ لعله كان يتبين له الأمر أن هذه مناقشة علمية فيها رد على شبهات عمت وطمت من أناس أرادوا تمزيق السلفية وإسقاط دعواتها على مستوى العالم، واتخذوا الشيخ ربيعا وسيلة في هذا الباب، تسطروا خلفه لتحقيق هذا المأرب وهذه المآرب الخبيثة. ولذلك هذه الشبهة تذكرني أيضا بشبهة أو بدعاوى المثبطين، والتي بينتها فندتها في مقال مستقل سميته بإبطال دعاوى المثبطين في الرد على الصعافقة المفسدين. ومن هذه الشبهات ومن هذه الدعاوى قول أحدين أنه لا جدوى من الرد على هؤلاء، لا جدوى، لأن الشيخ ربيع بن هادي لن يطلع على هذه الردود، وإن اطلع عليها فهناك العصابة المحيطة به سوف تمنعه من قبولها أو تكذب بها أو تكتب الحقائق وتظهر خلاف ما تبطل وتلبس عليه الأمور. فقلت إجابة على هذه الشبهة التي هي شبيهة بشبهة أخينا المعترض، وهل نحن نكتب هذه الردود على هذه الطائفة وغيرها لله عز وجل أم للشيخ ربيع؟ وأقول إن الحق قديم لا يبطله شيء، فلا يبطله عدم قبول عالم ما له من عدمه، وهذا واضح بين يدركه صغار وطلبة العلم طلع عن كباره، والله المستعان. كما قال سبحانه من نقذف بالحق على الباطل فيدمغه في ذا وزاهق ولكم الويل مما تصفون. فأقول كان من الأولى بأخير المعترض أن يضرب معنا بسهم في إبطال مكر هؤلاء الذين عرفوا بالصعافقة وفي إظهار شرهم ويعلم أن أخاه كأنه وقف وحده في هذا الباب في الردود العلمية، خاصة في ما يتعلق بالشيخ ربيع وفي إظهار حقيقة الأمر له ولمن استغله بإسقاط الحق. فلعل أن يكون الأمر اتضح أخيرا المعترض، ولمن يعني اشتبه عليه الأمر بهذا الكلام. ونسأل الله أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. وأقول أخيرا إن الأمر جلل، إن الأمر عظيم، إنه حدث في الإسلام أمر عظيم بظهور هذه الفتنة، فلينتبه هؤلاء ولا ينشغلوا بسفاسف الأمور وبصغارها، فإن الأمر عظيم. نسأل أن يرينا الحق حقا، أن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا، أن يرزقنا اجتنابه. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. الله أمين.